لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فائدة جليلة: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، إلى أن قال: ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجو غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور، وإنا له بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الفقر إلى الله والفقر إلى الرب سبحانه وتعالى، كلاهما يجب أن يتصل به سبحانه دون من سواه. يعني الناس بتشعر باحتياجها، بتشعر باحتياجها في أمر الدنيا، ده الافتقار إلى الله ربا، يحييهم ويرزقهم ويحفظهم ويعافيهم ويشفيهم. هناك من الناس من يقف فقره على الأشياء الدنيوية، عشان كده يقول ما اتصلش بالله، هو شايف إن الفلوس مثلا من غيرها أنا ما سويش حاجة، الدكاترة من غيره أنا ما سويش حاجة، المستشفى والعناية المركزة من غيره أنا ما سويش حاجة، أنا مش قادر أستغني عنهم. ناس تانية الملك، السلطان، الوظيفة، الجاه، كل دول فقرهم وقف عند إيه؟ عند عقبة في النص، شعروا بأنهم محتاجين جدا للشيء ده وما قدروش يستغنوا عنه، وبالتالي فحياتهم متوقفة عليه، وهم عايزين يحافظوا على حياتهم، فعشان هم مفتقرين إلى الشيء ده لازم يجيبوه، يبقى بأي سبيل يجيبوه، يبقى بأي حاجة يضحوا بيها عشان يحصلوا على هذا الإيه الذي يسدون به فاقتهم وفقرهم. أما المؤمن العبد الكامل العبودية فافتقاره وفاقته اتصلت إلى الله، يعني عدت كل الوسائط دي وأصبح لا يفتقر إلا إليه، وما يطلبش من الناس حاجة، زي ما قلنا كده قصة سيدنا موسى، قال فسقى لهما، مع أنه محتاج حاجات كتير قوي، مش كده؟ محتاج مأوى، محتاج أمن، ومحتاج عمل، محتاج فلوس، واحتاج أكثر من كده أكل وشرب، لأنه جاي سفر بعيد ما كلش فيه إلا ورق الشجر، ده ماشى صحراء سيناء كاملة على رجليه ومن غير زاد، ومحتاج، ومع ذلك كان قدامه فرصة أن يطلب أجر من الفتاتين، ولكن هو عمل مجانا، عملها لوجه الله، لأن الله يأمر بمساعدة الضعيف، فشاف البنتين الضعيفتين اللي أهل البلد عمالين يتسابقوا ويأخروهم، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كل احتياجاته دي ما تعلقتش بحاجة، قلبه ما بصش إن الناس دول يجيبوا لي أكل، إن الناس دول يحسنوا إلي، أهل البلد أو البنتين أو أهل البنتين، لا، افتقاره إلى الله عز وجل. المؤمن كل حاجة هو مش معتمد عليها، هو مش مفتقر، كل حاجة يستغنى عنها إلا ربنا، إلا قربه من ربنا، إلا عبوديته لله سبحانه وتعالى. الافتقار إلى الله إلها ده معنى تاني من الافتقار، إن هو محتاج يتعبد. الإنسان خلق عبدا، خلق يذل ويحب، علشان كده الناس كلها تقعد تدور على حاجة تحبها، وللأسف الشديد حبهم بيوقف عند الحاجة اللي بيحبوها، والحاجة اللي بيخضعوا لها وبيذلوا لها بإرادتهم، فبينقص تأله لله. لأنه هو في الحقيقة لما حب غير الله وذل لغير الله، إلا من أمر الله بحبه فهو يحبه لله وينقاد لمن أمر الله بالانقياد له، لمن أوجب الله طاعته عليه، كالزوجة مع زوجها والابن أو الولد مع والديه، والمأمور مع الأمير إذا كان يعني من يقود الناس بكتاب الله عز وجل وأمر بما بطاعة الله. فده في الحقيقة مش ذل للعبد، ده ذل لله سبحانه وتعالى، لأنه هو بيعرض كل الأوامر اللي تجيله من دول كلهم على أمر الله. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، نصوص صريحة واضحة. عشان كده بنقول الافتقار إلى الله إلها، احنا مفتقرين إلى الله ربا، ودي كل الخلق بس معظمهم مش شايفها، معظم الخلق مش شايفين ان هم مفتقرين إلى الله. ده بيشوفوا ان هم مفتقرين الفلوس، كل حاجة الفلوس، الجنس، السلطة، الأعوان، على فكرة كل منهم القائد والمقود، الرئيس والمرؤوس، كلهم بيفتقروا البعض. ده مفتقر إليهم يعضدوا له ملكه، وهم مفتقرين إليه يسيبهم في مكانهم وإلا يشيلهم ويجيب غيرهم. فلا، أهل الإيمان مش كده خالص، أهل الإيمان اتصل فقرهم إلى الله، ده في الدنيا، في الحاجات الدنيوية الافتقار إلى الله ربا، بل هم حاسين في كل لحظة من لحظاتهم بأن دقت كل قلب هم لا يملكون منها ولا يملكها أحد. امبارح كنا بنعمل احد القريبات سونار على القلب، لو ايكو حقيقي والله الواحد كواقف مذهول، الصورة نفسها والميكانيكا اللي بتطلع في كل دقة قلب، وانت بس شايف الصورة بتتحرك ازاي، والقلب الدم بيجي من هنا وبيطلع من هنا وبيجي بتحرك كده ويروح يمين ويروح شمال، والقلب وأجزاءه كلها عمالة تقفل وتفتح بانتظار. وبقول الكلام ده بيحصل من امتى؟ والإنسان جنين في بطن أمه وهو عنده 40 يوم قلبه بدأ يدق، بس كان بيدق ساعتها ما كانش لسه تكونت غرف، كان العضلات عمالة تعمل كده بس سبحان الله الخلاق العظيم. مفتقرين إلى الله والله في كل دقة قلب وفي كل جرية كرات دم لحتة في الجسم وفي كل نبضة كهربا طلعت من المخ أو جات له عشان تنقل إحساس أو توصل أوامر، أوامر بقى أتكلم يا لسان، تحرك يا عضلة، شاور بالمشاورة، دي حاجة فوق تخيل الإنسان. ولكن الإنسان لما يستشعر فقره إلى الله في كل لحظة، أن احنا حد يملك الشرايين بتاعته أنها تفضل مفتوحة؟ حد يملك ان الدم بتاعه يبقى سيولته مظبوطة؟ حد يملك العناصر الأساسية اللي موجودة في الدم، اللي موجودة في البلازما دي، من البوتاسيوم والصوديوم والكربونات والكالسيوم والواحدة منهم تلخبط الدنيا؟ والله إنا لفقراء إلى الله. أهم بقى من الافتقار إلى الله ربا، اللي هو الناس حاصلة عند ناس بس مش شايفينها، بس واقفة عندهم الافتقار إلى أشياء دونية، في حاجة أهم هي الافتقار إلى الله عز وجل إلها، إن أنت ما تحبش لذاته إلا الله، ما تحبش أحد لذاته إلا الله، ولا تخضع إلا لله، وإن كل حد تعرض محبته على محبة الله، ولازم تبقى محبة ربنا فوق المحبة دي. ولو ربنا أمرك أن تبغضه ولو كان ابنا أو أبا، قل يا أيها، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا، قبلها بقى لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني لا يعني لابد أن تكون محبة ربنا مقدمة على محبة كل شيء، حتى المحبة الفطرية. لو محب لو لو لو, لو, لو أمرنا الله أن نبغضهم فيه لأبغضناهم فيه، على المعصية على قدرها وعلى الكفر بقدره، والعياذ بالله. ليه؟ لشدة افتقارنا إلى حب الله، إن احنا ما نقدرش نحب حاجة دون الله. عشان كده يقول اتصل فقره إلى الله إلها، فقره إلى الله معبودا، والمعبود هو إيه؟ الذي يحب لذاته ويخضع له. فما فيش حد في الخلق هنقف عنده في الاثنين دول، لا واحدة ولا واحد ولا كبير ولا زعيم ولا أب ولا أم ولا ابن ولا زوج ولا زوجة ولا شيء على الإطلاق نحبه كحب الله أبدا. ولا نخضع لأحد إلا من أمر الله بالخضوع عبودية لله سبحانه وتعالى. وكل حد هنعرض أوامره على أوامر الله عز وجل. وعشان ربنا أمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع، جعلنا أوامر الرسول اللي هي تبليغ أوامر الله مثل أوامر الله في الطاعة، وليست عبادة للرسول بل عبادة لله. وأما من دون ذلك ممن أمر الله بالانقياد له بطاعته، فإحنا بنسمع ونشوف. أمر بطاعة هنسمع كلامه فيها، أمر بمعصية لا نسمع كلامه فيها، أمر بمباح نقول له والله حقك تأمر بيه ولا مش من حقك، إذا مش من حقك ما يلزمناش، عايز أعمله مش عايز أعمله ما أعملوش. هو في ناس جهلة مش فاهمة تأمر بإيه وما تأمرش بإيه. زي زوج، إذا قلتلكوا كتير الكلام ده، زوج يأمر زوجته بما ليس له، هدي فلوسك ما تلزمهاش، ماشي كده؟ يقول لها مثلا خليكي واقفة طول الليل، ما يلزمهاش. لها يعني له ايه عليها؟ تلزم بيته، تسلم له نفسها، تخدمه واولاده، ماشي كده؟ اذا امر بحاجات تانية والله هي الامر مردها اليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبريرة الا ترجعين الى مغيث؟ فقالت اتأمرني؟ قال لا انما انا شافع. قالت فلا اذن. كان جوزها وبيحبها جدا جدا وبيمشي عيا وراها في الشارع لما انفصلت عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم رق له من شدة العشق ده، وهي كانت اعتقت فملكت نفسها. الشرع قال انها طالما اعتقت هي حرة بقى، عايزة تبقى تحت العبد ده ولا يفسخ النكاح لعدم الكفاءة هي حرة. قد ملكت نفسك فاختاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم من رفقه ورقته وشفقته على مغيث كان بيشفع انها ايه ترجع له من كتر ما هو تعبان، ولكن هي قالت له تأمرني؟ الرسول يعلم ايه اللي ينفع يتأمر به وايه اللي ايه ما يتأمر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بال من دون ذلك، اب ولا ام ولا حاكم ولا وزير ولا غفير. لا، ده الناس بتفتري فيما ليس لها، وتأمر بما ليس لها ان تأمر به. يبقى عرفنا ان فقرنا الى الله الها معبودا محبوبا مطاعا، مفيش حاجة تقف قبلي حب، يعني فقرنا ده الى الله بهذه الصفة ما بيقفش عند حاجة دون الله، يعني مفيش حاجة بتحجزه بيصل الى الله، لان لو اي حاجة وقف عندها بيمتحنوا الناس كده للأسف الشديد. لو جالك اوامر هترجع وتشوفها بقى توافق الدين ولا لا؟ او ترجع للي انت بتعرف انه بيعرف في الدين، هتسأل هو ده يوافق الدين، تسأله هو الاول ولا هتنفذ على طول؟ لو قال هنفذ على طول وطب مع السلام، قصدي بقى يخش معاه، لو قال لهم هرجع يبقى قال لهم مع السلام. نسأل الله العفو والعافية. هي دي قضية خطيرة في قضية العبودية، ما عندناش بديل لها، ما نقدرش ان احنا نوقف في العبودية في الطاعة او في المحبة على شيء. الناس كتير قوي قوي بتبقى حبها واقف على حد دون الله، بيحبه جامد جدا ما يقدرش يستغنى عنه. على فكرة حب الهوى، الشهوات هي عنوان حياة الأوروبيين، لأن هم فعلا تعبدوا للهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ليه؟ لأنه كلما هوى شيئا ركبه، ما عندوش إلا اتباع الهوى والعياذ بالله. وكذلك الخضوع لمين؟ للثلاثة اللي قال عليهم عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الناس على ذلك، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هنعمل إيه؟ الأوامر، وأنا عبد المأمور. هي أصلها عبد مأمور. وواحدة تانية اللي هي إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعشان كده الخضوع الاثنين دول، هل أفسد الدين إلا الملوك، دول السادة والكبراء، وأحبار السوء ورهبان السوء، علماء السوء وعباد السوء. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الناس اللي إيه؟ الملوك دول بتكبرهم وتكبرهم على الناس وأوامرهم الفاسدة، والتانيين اللي بيغيروا الدين، اللي بيفسدوه والعياذ بالله. عشان كده ناس منتسبة إلى الأنبياء، وجزما والله يقينا الدين اللي هم عليه مش دين الأنبياء، مع أنهم بيقولوا إحنا إيه؟ إحنا بنعبد المسيح، إحنا بنعظم سيدنا موسى. والله أنتوا كذابين، أنتوا لا بتتبعوا سيدنا موسى ولا بتتبعوا سيدنا عيسى. ولذلك اللي هم اتبعوا مين؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فده معنى يتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه به سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني خوفك ده يوصل لربنا، يعني ما يقفش عند حاجة قبل ربنا، ما بتخافش من حاجة دون الله، لان خوفك وصل لربنا فكل الحاجات الحواجز دي راحت. لكن في ناس بتخاف قوي من كل دي قوة ومن كل ذي سلطان ومن يعني أشياء كثيرة. لكن المؤمن هو ممكن يقع ابتداء أنه يقع في قلبه شيء من الخوف، لكن سرعان ما يزول. ده بحكم حكم البشرية، الخوف ده بيخلي الإنسان يبتعد عن المخاطر. لكن عموما المؤمن إذا خاف شيئا توكل على الله فزال الخوف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعني الخوف اتصل بالله وزال من كل من دونه. ايه الخوف اللي خوف العبادة، خوف سري يدعو الى طاعة باطنة وتقرب بهذا الخوف الى من يخاف. طب من دونه؟ اول ما يعدي على عقبة من عقبات اللي بتقف عندها مخاوف الناس، الناس بتقف مخاوفهم لحسن ايه؟ لا انا خايف على العيال، لا انا خايف على الفلوس، لا انا عشان انا حسمع الكلام، انا حسمع الكلام عشان ما يودونيش في دهية. عشان كده انت دلوقتي ادي عقبة من عقبات المؤمن بيعدي عليها، ممكن تلمس معاه مش كده؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. اللمسة دي هتخليهم واقفين؟ قال لا تخافا انني معكما أسمع وأرى. اللمسة دي زالت، لمسوا بس كده، الخوف لمس بمقتضى البشرية، ثم تخطى العقبة حتى وصل خوفه إلى الله، فلم يعد هناك خوف إلا من الله، وكل المخاوف اللي قبل كده بتخف وتروح. يتعود على اللجوء إلى الله، معي استحضار معية الله، لا تحزن إن الله معنا، يقوم الخوف ده يزول. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. طمأنينة عجيبة بسبب أن الخوف اتصل بالله، لم يعد هناك خوف من غير الله. ورجاؤه رجاء الله. الناس بترجو حاجات كتير أوي، يعني زي ناس كتير سعودي. كل شوية حد يسأل السؤال العجيب ده، يقول لك إيه؟ يعني أنا أدعي وأقول يا رب أقدر لي هذا الشيء واجعله خيرا لي، أو يقول إيه، أو مش فاكر، واحد لسه عبارة تانية برضو مفيش فايدة، يعني إيه يا رب اجعل الخير لي في هذا الشيء. الله يلا يا ابني شرفك، يا ابني يا ابني قول اللهم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. لا مش قادر يقول، لا لازم يخش كلية الطب. ربالك لو دخلش كلية الطب يبقى فيه زعل شديد. يا عم في ناس راحت كلية الطب وجنت، واخبالك، وبقوا مرضى نفسيين، وفي راحوا كلية الطب وافتقروا، وفي ناس راحت كلية الطب وبعدين سابت الطب ومشيت، واخبالك. مش لازم كلية الطب، قول يا رب اخدوا ليها الخير حيث كان ثم ردني بها. عشان انت دخلت كلية الطب يا عم، والله عشان كده بقول لك مش لازم، هي مش عشان دخلت كلية الطب وخلاص اطمنت يعني، لا ما الدنيا باينه اهي، مش لازم، واخد بالك. ده انا بضرب لكم على مثال يعني ايه من الامثله اللي ممكن الناس كلها تبقى ايه قلوبها متعلقه، هو وابوه وامه والعيله كلها مش متخيلين ان يبقى ما يتقالش عليه دكتور. اقول لكم حاجه تانية، لا التانية عايزين ضابط، واخد بالك، ولو رفضوه تبقى مصيبه، ويقول ابن عمه الملتحي ما تحلق لحسن ابن عمك هيرفضوه، واخد بالك، علشان ده داخل كليه، واخد بالك، وانت فضلا عن اخوه طبعا، بقى ده اخوه بقى ده ضغط ايه اشد. ليه مش متصورين الموضوع ايه؟ ما يبقاش رجائهم واقف عند الايه، عند العقبه دي، عند المهنه والوظيفه، ورجاء واحد تاني على فلانة انها تقبل تتجوزه، وعلى ان ابوها يوافق، وواحد تاني الوظيفة هبقى مدير، لو ما بقتش مدير تبقى مصيبة سودة، لو ما بقتش وزير تبقى مصيبة سودة، لو ما بقتش عضو مجلس تبقى مصيبة سودة، ماشي كده؟ لا احنا عندنا الحاجات دي كلها ايه، دي كلها ممكن تتلمس بس وتخلص منها بسرعة. إنا إلى الله راغبون. مش هنقف عند إيه؟ عند شيء من الناس. على فكرة من أكثر الأشياء التي ترجى عند الناس مدح الناس، ومن أكثر ما يخاف خوف الناس، خوف مذمتي. واحد مشكلته الناس هيقولوا علينا إيه، كل التصرفات هيوزنوها بإن الناس هيقولوا إيه، باللايكات، مش كده؟ خدوا لايك ولا ما خدوش لايك؟ طبعا الشيخ جمال ما يعرفش يعني ايه الحكايه دي. على الفيس الشيخ جمال يعملوا تعليق بوست، واخد بالك، اللي يعمل له كده يبقى انا عاجبني، واخد بالك. مسابقات كتيره اللي يجي له لايكات كتير هندي له جايزه، واخد بالك، اللي يعرف يحصل على لايكات كتيره. اللايكات دي في ناس بتقول كلام كفر ربما عشان تبقى مشهورة، وتقول كلام كذب عشان تبقى مشهورة. أعجب الحاجات اللي الواحد بيقراها ويسمعها. في قضية مشهورة يعني قضية اغتصاب مشهورة اسمها الفيرمونت، بيقولوا ان في بنت طلعت قالت لهم ده انا البنت المغتصب، عشان تعمل ايه؟ ومش هي غالبا، ان هو يظهر، عارفين انها مش هي، بس عايزة تحصل على ايه؟ الشهرة، الرغبة في الشهرة، يعني الرغبة في الشهرة تخلي نفسك يعني حاجة فظيعة جدا. والله العظيم ال- ال- ال- الأمر ده يعني أمر فظيع فظيع، إن الإنسان يرجو غير الله، يرجو مدح الناس، يرجو يخاف من ذمهم. عشان كده الخوف والرجاء لابد أن يصل إلى الله، يتصل بالله، تعدي على كل الحاجات. الكلام ده هيحصل امتى؟ لما تطلع انت فوق تقوم ما ممكن ما تلمسش اصلا ما تلمسش العقبات اللي تحت دي، فضلا انك تقف عندها خد بالك، لكنه اخلد الى الارض اللي تحت الارض اول ما تيجي عقبة هيرغبط فيها مش كده، وقف عندها رغبة وايه ورهبة، خوفا او رجاء طلعت له حاجة هو عايزها وقف عندها وتعلق بيها، وبعدين حصلت له بس هتروح في الاخر، عايز يتعين يبقى مدير في العدة الفلانية يبقى في الاخر جزما والله هتروح، حتى لو حصلت لك فضلا ممكن ما تحصلش. فنسأل الله العافية. لا اللي عالي قوي هيعدي، يا اما يلمسها بالكتير بمقتضى البشرية، يا اما ايه ساعات كتيرة جدا تعدي يعدي عليها في سفره الى الله في طريقه الى الله وما حسش بها اصلا، لا خوفا ولا رجاء، فرحه وسروره وابتهاجه. الفرح والسرور ما فيش حاجة تفرحه قد فرحه بالله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحوا قربه من ربنا، فرحوا بعبادته، فرحوا وسروره بركعتين أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فرحوا وسروره بآية يقرأها، فرحوا وسروره بيوم يصوم للصائم فرحتان يفرحهما. ففرحوا بعبادة الله، فالفرح والسرور بالله والابتهاج به شدة الابتهاج دي معناه شدة الفرح، وإلا فالناس بيفرحوا على إيه؟ على 5 جنيه، على 100 جنيه، أقول لكم نزود شوية على 1,000,000 جنيه، يبقى فرحان قوي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يقول فلا يخاف غيره ولا يرجوه لا يرجو غيره ولا يفرح به كل الفرح. هل معنى ذلك انه ما فيش فرح في الدنيا؟ ما نعملش فرح؟ لا نعمل فرح بس ليس كفرح الانسان بقربه من الله، ده طعم تاني. قرة العين حبب الي من دنياكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا تستقر عينه لا تقر عينه إلا بالصلاة بعبادة الله. لا يفرح به كل الفرح، لا يفرح بغير الله كل الفرح ولا يسر به غاية السرور. وإن له بالمخلوق بعض الفرح والسرور. أكلت أكلة حلوة تبقى مبسوط، مالكوا قديمة كنتوا شكلة حلوة؟ لا أكيد واكلين كل يوم الحمد لله بتاكلوا ماشي كده. لا أحلى أكلة كانت عندك راحت فين دلوقتي؟ خلاص ما هي ماشي بقالها اسبوع ده الله اعلم يعني هم كنتوا بقى جايبين من اكل من بره بقى وفرحانين بيها وجهد دليفري ومش عارف ايه بس خلاص راحت. كل حاجه من الحاجات دي بتنتهي. فلذلك عمر ما في فرح بشيء مثل الفرح بالله والسرور بالله عز وجل. مش زي ما عبد الحليم بيقول زي ما ده ما فيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه، لا في فرح اكتر اعظم، لان الفرح بالنجاح ده في الاخر ايه؟ فرح مخلوق مش كده، فرح بان هو جاب مجموع نجح طلع الاول طلع من اوائل الجمهورية ما عرفش عمل ايه، بس في الاخر في الاخر كم من اناس تعسوا بهذا الذي حصل لهم. فانت معلش انت بتفرح بالامر الفطري الطبيعي بان يفرح بما زينه الله للعباد، لكن لا يتعلق ما يقفش عنده ما تبقاش هي دي كل شيء في الحياة، لا فيما بعد ذلك. فليس الفرح التام والسرور التام الكام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب الا به سبحانه. وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به. يعني اتجوز فرحان، فرحان أنه هيكون سبب لغض بصري وإيه وحفظ فرجي وإعفاف زوجتي، فعشان كده فرحان، مش بس علشان هينال الشهوة، مع أنه هو يفرح بها برضو كشيء طبيعي، ولكن ما بيقفش عندها. فبيقول إن أعانها على هذا المطلوب فرح به وسر به. جات له فلوس عشان هيقضي ديونه، اللي هي ربنا يحب أن إيه أن يموت العبد وليس عليه دين، أو عشان يجد النفقات المطلوبة، أو حيتصدق ربك بها في الحاجات المستحبة والواجبة. وإن حجب عنه هذا الفرح عن الله فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. ولا المرة دي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.